الأبد أزيد مواجهات وأي زور يدعو إلى الباطل. فدين التصوف بركته إنه كل القصائد بتدعوك إلى أن تلتجي إلى قصيدة سراي سراي سراي سراي أجاك النوم معقد الراي إلى أن يواصل كلامي يقول واحدين عباد واحدين زهاد واحدين صايمين تاركين الزاج يلقوا المضيق لو كان بعد لو انت هنا بالكلام لك وردت لبعصر في خوصك يعني الفاس الفل وليت الطرد الصايم عاري معاي هل انا انت ولد بجيك ولك عاري بجيك ايه تترائي دي انا بحبها جدا فاجر ليش يلك لما انا قبتي سجلين بنخين كيف ما فاجر طبعا ما عارف عارف طرد الطرد الصايم ما عارف الكلمة ما عندها ميلاد في الشريعة الإسلامية. فده نوع من انواع الشرك. الان نحن بنتكلم عنه بوضوح ولا نخشى في الله الا متلائم وبنرتاح جدا لما نتكلم في الموضوع ده بنرتاح جدا وبنجد انفسنا في مركز قوه لانه بنتحدى اي واحد يختلف معنا اي واحد يعني الكلام ده بنتكلم عنه بنتكلم منطلق عالي جدا لانه بنستند على ادله نقليه وادله عقليه يعني الادله النقليه التي ذكرتها لك العقليه انه ما ممكن يقول ميت يلحق تروح لرقبته يموت ما ممكن يلحق انت 30 دول تمشي له وذاته تطقهم لاية يرجف كده ويجيبوا ليه ودوني الدكتور ده ما ممكن ليه حاجة حليك مش حليك من كيه ما ممكن ليه بالعقل كده تاس ما عشان كده القرآن قال الله غير أما يشركون الموتر بتاع الجدل بعد القرآن ادعو إلى تبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم من الأحسن منطق الجدل أحسن الله ولا أحسن يقول يا البرعي ما هو سؤال الله قال لك كده الله خير أما يشركون إن قلت لا يا خير من هذه الزوجة ورطة كبيرة جدا وإذا قلت لي خلنا هذا الله أقول لك مش انتباع في الثاني في الله بذكر الله سبحانه وتعالى فمنهم أول ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس تنادي الله النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته ارتبطت بدعاء الله سبحانه وتعالى من يصبح لا من يرجع للفراش كان ارتبطت حياته بالمولى عز وجل بيقول الراوي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه بيقول باسمك اللهم أموت واحد باسمك دون يقول يا فلان الفراش الحمل رجوه باسمك اسم الله عز وجل باسمك اللهم اموت واحد اذا استيقظ بيذكر الله عز وجل ما بيذكر لك فلان وفلان وفلان الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه نشور اربط الذكر بالمولى سبحانه وتعالى وماشي خرج من البيت امنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل إلى آخر ما جاء في الدعاء الخروج إلى آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر لما يجع في ضيق بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستقيه يا حي بمتك بالحي مش بموت لا لأنه ما تكفر في الحي انت عارف ان الدين ده وشك في الحياة القيوم يكتل الجماعة دي كلهم لانه مشكلة مع نادر مع الكتل البرعي وكتل طاين ديمة وكتل افريكا وابقرقاب الكتلهم ده جايز الله الذي افنى هؤلاء الناس نحن ندعوك انك تمسك فيه وتاني عندك معنا حجة ما بتقدر تحاجيني كثير لانه انا ما قلت لك نادينا انا بالحق انا ما قلت لك خلي ده نادينا لانه قلت لك كده تقول له ليه ما نادي الزوج ده لكن لما اقول لك نادي الله فعلا عندك معنا حجة برفعك لفوق النبي صلى الله عليه وسلم رفعك لفوق تنادي لتحت ليه في حديث الترمذي يا اخي ارفع فيك لفوق تنادي لتحت انا اطلعك لفوق تنادي لتحت اغطت ان شاء الله تغطت كبير ما تطلع كله لكن ابغى منه احنا يهمنا جدا ان نقدم لك النصيحه عبد الله بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار بيردف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه حتى بيجي في طريقه بيردفك بركب معاه في العربيه مع انه بيشيل منك زياره وبيشيل عتوتك بيشيل عتوت بتدي له ايه وكان الله رزقك في ربح بتديه 20 ألف إذا كان الربح 40 وبعد ذاك كايس يعني لك كده سايس مرات تجي على العتود ويديك الفاتحة المقدم وده هذا وقت التجمع المقدم بتاعه العصر ده جبت العتود ورايبة داير قبله الشيخ يقول لك عديل عديل ما الشيخ حتى ما أنت عنده حضرة لفه جيب العتود هوب عديل ناس ما قابلته أكيد تلاقي العتود ذات قلت له ما تبيش لك دعم الفلسطين فقول لك نبيل طبعا تعلم قال عبد الله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام قال لك انت وغلينا مره مثل النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في البلد تراب يا اخي يديك تراب ويشيل منه 5000 ياكل حجر كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات ودي تعليمات عليا ما بتتعلمها إلا من الدعاة المخلصين. وما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عبادة يصيبها كثير من الناس وينتسبوا الإسلام لغير الله وبالتالي يصبحوا من المشركين. حديث ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام. وطبعا الخطاب بعم مثل ابن عباس، لأنه معروف أن الشارع إذا خاطب فردا من الأمة الخطاب بعم: إني أعلمه كلمات بتعليمات من النبي عليه الصلاة والسلام. الصوفية ما بعلمه لها، لأنه لو إن علمك لها وطاطه أربعة كان إيه شغلان تبادر بدفل البتاع بتاعه والموضوع بتاعه تاني، لأنه شغله كله قائم الصوفي على مخالفة هذه الكلمات. التصوف كله قائم على مخالفة هذه الكلمات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ بوحده. الثانية: احفظ لجنة تجاهك. الثالثة قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك: رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى الحديث. فقال: إني أعلم كلمات احفظ الله يحفظك، فإنك احفظ الله يحفظك. يومك تجي تبقى صوفي بخوفك من ظلك، ما بقول لك احفظ الله، بقول لك اسمع خشيت معانا هاي دايرة حجبك. تعجبني أنا مرة أنت مسكين، تعجب ليش شنو؟ هاك الحجاب ده، اكتب لك حجاب انت ذاتك ما عارف جوه في شنو، يمكن يكون في دنوات لو ديك في 60 داير فرقع انت عارف الحاصل، تلقاها كلها بقت تفرقع، كيف في فرقعات مجلد بجلد انت ما عارف جوه في شنو ذاتك، يديك ياهو يقول لك ده للحفظ. وبعدين يا ابو الشيخ في حراميه يا مادي في البلد، يقول لك ده واحد ثاني، لكن ده تاخدته قال لك في راس البيت راس الباب بتاع الشارع، ويقول لك نوم قفل، قال لي ايه؟ الثاني ما تقفل الباب ذاته، انت مسكين ده كتب لك راسه، انت بتقول لي دي ايات ايات الله عدد الجبال، يا اخي جبل يهدك انت والشيخ ذاته. والحرامي بيجي بيشتري بيطلع ملامه صاحب يعدي من المطعم يبيع، يقول لي بيتك كتب لي ايه انت مسكين في المقابله. الحرامي بيشيل المرأة المراوح المراوح بيطلع والمصاحب ذاته بشيلها، بيطلع فارس العيون بيشيلها ويمشي يبيع. تقول لي كتب لي ايه انت فاهم حاجه؟ ان شاء الله يعدي مكان ملينا، انا مالي ومالك، ان شاء الله يعدي مكان ملينا، لكن انا بكلمك اقدم لك النصيحه. أجع الحجاب فوق الشيخ بالحجاب في وشه وتعوض الله بقروشك، لأنه طبعا بقروشك عبادة، لكن أداك فاتورة في فاتورة عشان تفتح الملعب، أداك وكل أمانة ما في، توكل على الله أخبطه في وشه على مسؤوليتك، ما بيجيك حاجة أمام الله عز وجل، وشيل قروشك إذا أداك لي ولا أقنع أبوك، وتوكل على الله واعلم معنى قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يغشك يغشك الصوفي يغشك شيخ الطريقه العباس: احفظ الله يحفظ، ما تعتقد ما عنده حاجه، ما عنده لك حاجه، لانه ذاته اجبن من هره وجيبه ليله ان ده تعبه جبان. ولا ابو الشيخ في انصار سنه جيبه ليله، كما يقول لك لا لا لا ما تجيبه ليله، كان يجري بالشغلات هذه. يقول لك انصار سنه داري انه معك يجيبه ليله، كان ما الاول وطردك من يوم ذاك تعلق في النساء، ما عنده حاجه يوم جبان ثاني. احفظ الله يحفظ يحفظ لا تجاه، خليك يعني تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشده. ده كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بعدين قال له: انت ما تعرف الله، انت تعرف اللولو اللولو الطويله بتاعت القصيده بتاعت ذاك، بدعوك بالاربعه وتسعه في اربعه وعشرين في خمسه. يا اخو رسول الله قالت لك انا لو سمعت تبع ما عندك تقول له هو قال لك اذا قالت فجاه انا ما خلاص انت قبلت لو لو انه القطاحون دي لزومه شنو يعني؟ لزومه شنو؟ اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. وذا قال تعالى: ورد الله ورد الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا صوفي لا شيخ طريقة لا جن كلكي، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فما داري ليه ده تضيعوه ودق جهنم من اقرب شارع وبتموت مشرك وبتمشي جهنم وانت على كيفك في نهايه المطاف. النبي قال لك لانه في مقام في مخلوق يولد من دون الله اكو ما في اعظم من عباده الله. طبعا يا جماعه ده بيقول لك ده ما بتحبوا الرسول بنحبه لكن منك راكين خلينا لان الرسول ده بنحبه لكن انت وصوفية من ملكاتكم لله كده انت يعني ما بتحب الرسول كده ما بتحب يحب جرجس يعني ما بحب انت ما بحب الرسول انت مسكين وانا بدعوك لاتباع الرسول ما بحبه كده بكذب عليك ده كان دعوه صوفي فجاه انا بتكلم بين الناس في الحديث لو في مخلوق بيناد على مكانتي عند الله ما في افضل من الله سلم كان لو اصوب بنادى كان يقول نادونان لانه افضل منه ما لكن مع ده كله نبع سلم مع قدري ما قال نادونان من دون الله والحمد قال اذا استعنت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وبعدين بخوفك طبعا الطبيعي بخوفوك ولا انا شغالين لنا زمان انت عم تعرف اللعبه دي يقول لك والله نحن الناس دي اليوم نقفل عليهم حتى قبل خليهم يوم نحن شغالين زي انت مسكين يقول لك والله الناس دي تجيهم حاجه يا اخي تجي من وين تجيك الطاوع بعد انت مسكين هي كانت عم تجي من الله منك انت وانت ما بتجيك الحاجه دي تجيك احنا ما بتجيك انت كل هنا دي الواحد فينا دول توحيد تجينا انت ما تجيك انت مش انت ما تجيك انت تاخذك ريحنا منك يقول لك بينطق وخوفوك طبعا يقول لك احنا بننطق الناس ويروجوا شعبك كده سايد واحد يقول لك نصار صلنا نظام في الشيخ اصبح جنبه غير هدى غير هدى انت مسكين اكلم هسه خليه يعمل الحاج هسه دي كلمنا في كم واحد خليه يعمل حاجه وقبل كده جيت اكيد قبل كم شهر ما اعرف الحاجه طيب شافك معاهم شنو؟ ما عنده حاجه يا اخي وليد يقول لك انتم من دوني فلا يملكوا لك الضر عنكم ولا تحويله ما عنده حاجه ما في ذول بيتصرف فيه القران قال وان يمسك الله بضر فلا كاتب له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير سوره الانعام الايه واضحه لانها ايه محكمه ولذلك ما تلوش قال واعلم لو ان الامه اجتمعت ما عشان ده طمنك انا بعت لهم عشان ما تخافوا في ناس يخافوا من القبه اكثر من بيت الله ذاته والله ممكن يجي هنا يجي الجامع ده تعرف ويتونس ويشق حنكه ويتكلم في السياسه ويتكلم في الكوره جوا الجامع يتكلم بيت الله ما يخاف يمشي لنا قبه كده يطلع لا تقف ل 3 كيلو لا شاف لك قبه كده ما يعمل لك شيء لا ده ما اعتقد الجود ما عنده حاجه انت مسكين ما عنده حاجه لكن لما ولدات دي وثنيه اصل التصوف عباره عن وثنيه بدعوك الى وثنيه كل المنهج مترجم الوثنيه في قمتها فانت افهم هذا العمر النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم لو ان الامه اجتمعت